بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد نشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب حق النظر للإمام أبي حميد الغزالي رحمة الله عليه بعد أن فرغنا من كتابه الأول اللي هو معيار قد أخذنا كتاب المعيار وإن كان فيه له قول بحصص كثيرة ومتعددة منها ما سجل ومنها ما لم يسجل سرى إن شاء الله في محك النظر تعليق عليه وبيان بعض مضامنه ومحك النظر ألفه الإمام الغزالي بعد كتابه معيار العلوم وصار فيه على نهج مخالف لما صار عليه في المعيار بل صار فيه على طريقة مخالفة لمعهود طريق طرق الكتب التي صنفت في علم المنطق حيث يبدأون بالتصورات ومبادئ التصورات ثم التصديقات ومبادئ التصديقات أما هو فقد بدأ أولا بالتصديقات ثم عرج على التصورات فيما بعد كما سيأتي الكلام على سيأتي الكلام عليها هو مغاير لطريقة المعيار ومغاير للطريقة المعهودة في كتب المنطق والحقيقة الفائدة في هذا التغيير هو الوقوف على أن المقصود ها هنا في العلم إنما هو تحصيل ملكته والوقوف على فوائده وإن كان العلم قد يكون مبعثرا أو مباحثه قد تكون مبعثرة ولكن هذا لا يمنع أن يحصل الإنسان فائدتها وأن يجمعها وهذا يربي نوع من الملكة في الوقوف على الأمور جمعها أولا على طريق مرتب ثم بعثرتها ثانيا ومحاولة استكشاف ما سطر في العلم واستحضار الإشكالات التي ترد على العلم ونحن في علم المنطق كما هو معلوم وردت عليه إشكالات متعددة واعتراضات متعددة سيأتي إن شاء الله بيانها في محلها وماذا قوة تلك الاعتراضات وذلك النقد علم المنطق وهي اعتراضات وجيهة يمكن أن تسقط علم المنطق أو أنها اعتراضات يتجاوزها علم المنطق ويجيب عنها وهذا كله سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى الكلام عليه على يد حال فهو في المعيار صار على طريقة مخالفة للطريق المعهود عفوا في المحك النظر صار على طريقة مخالفة على الطريقة المعهودة في كتب علم المنطق ومحك النظر إنما سماه بهذا الاسم سماه محك النظر لأنه في الحقيقة ومحك للنظر لأن ستأتي مباحث متعددة فيه التي تداولها في الكتاب ورأى بيّن جهة الصواب فيها وجهة المغالطة فيها المغالطة التي تدخل في باب القياس والمغالطة في التصورات وبيّن كيف يتجنب الإنسان المغالطة في التصديقات وأن يتجنب المغالطة في التصورات ومن أين تأتي المغالطة في التصديقات ومن أين تأتي المغالطة في التصورات وهكذا فلهذا كان جديرا يسمى بمحك أن يسمى هذا الكتاب بمحك النظر أنه حك النظر حكا ويرتبه والكتاب كما هو معلوم في حجمه هو متوسط ليس كمعيار العلوم بل هو متوسط ودونه دون المعيار وإن صار فيه ذكر فيه بعض الاصطلاحات غير معروفة وغير معهودة في كتب علم المنطق وسيأتي المرور على بعضها حيث اصطلح على مصطلحات ذكر بعض منها في مقدمته على المستصفى كمصطلح المعرفة مثلا بالنسبة له بالنسبة للموضوع والمحمول، هو كما ذكر في مقدمة المستصفى أن البعض سمى الموضوع معرفة، أي الموضوع والمحمول سمى الموضوع معرفة. سيأتي إن شاء الله بيان هذا الاصطلاح، واصطلاح خاص به، وقيل أنه سبق به. والبعض الذي ذكره في المستصفى هل هو نفسه حيث عبر بالمعرفة ها هنا في المحك، أو أنه نقله عن غيره وليس هو الذي عبر به؟ ومعروف أن المستصفى هو من آخر ما ألفه الإمام الغزالي، آخر ما ألف من كتبه هي كتاب المستصفى، فلهذا يمكن أن يكون هو الذي استعمل الاصطلاح في كتاب المحك ثم عبر عن هذا في المستصفى ببعضهم. ولهذا كان الترتيب ها هنا ترتيب المحك ترتيب كما قلنا مخالف ومغاير لما درج عليه في كتبه الأخرى، ولما درج عليه علماء المنطق في كتبهم. ولهذا قد تفاجئك طريقته ها هنا في المحك على الطريقة المعهودة، لسيما الطريقة المعهودة عند صاحب مثلا الشمسية أو من نظم في علمه في علم المنطق كنظم الأخضرية أو غيرها من الكتب المتأخرة التي صنفت في علم المنطق، فإن الطريقة مغايرة تماما. ثم قال المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه: قال الشيخ الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمة الله عليه: أحمد الله حمدا كثيرا متواترا، وبدأ كتابه بالحمدلة بالبسملة والحمدلة على عادة المؤلفين في كتبهم، ثم توجه بالدعاء لمن سأله أن يؤلف له الكتاب، لأن قيل أن بعض طلبته سألوه أن يؤلف له كتابا يكون محكا للنظر وفيه اختبار للنظر. قال: فإن صدق اقتضائك أيها الأخ في الدين حشرنا الله وإياك في زمرة المحبين، إلى أن هذا الذي سأله أن يؤلف الكتاب في تحرير محك النظر والافتكار ليعصمك عن مكامن الغلط في مضايق الاعتبار. قال: لأنه سماه محك النظر لأجل أنه بيّن فيه مغالطة القياس ومغالطة التصورات، وكيف نجتنب المغالطة في التصورات وكيف نجتنب المغالطة في التصديقات، فلهذا كان يسمعه بمحك النظر. وبعث في نفسي داعية الانتهاض وحولني إلى فن يطرحته بحكم السعامة والدجر، ولأنه اختصر الكتاب اختصارا، ولكن مع اختصاره فهو كتاب جيد في بابه، بل هو يمكن أن يكون متنا في بيان ما للمنطق من فوائد، وما للمنطق من حاجة الطالب إلى المنطق. قال: ومقسم عليك بما بين من أخوة الدين. ثم ذكر هو ما يتعلق بالدعاء، أن تسأله أن تدعو له، وسأل الذي سأله أن يؤلف له الكتاب أن يدعو له، ويبقى هذا السؤال إلى من بعده، إلى من جاء بعده، ولمن قرأ كتابه، ولمن أخذ في تدريسه الكتاب، أن يدعو له تحقيقا لرجائه وتحقيقا للطلب الذي قدمه في أول الكلام. ثم إلى أن قال: أحصر مقصود الكتابة وأقسامه. نافها هنا المقدمة، لكم أن تقرأوها أنتم، وهي واضحة فيما يتعلق به. قالني جامع لك مع الإيجاز، هو قال: وتحققني جامع لك مع الإيجاز من النكت النفسية زبدة مخضها وصفة مخضها، لأنه جمع فيه، لا شك أنه جمع فيه الزبدة في هذا الكتاب، ولهذا من قرأه قراءة جيدة وأسقنه أغناه عن باقي الكتب في علم المنطق. هناك نعم بعض كما في المعيار، وذكر مجموعة من المصطلحات، ذكر ما يتعلق بالمقولات العشر في المعيار، ومجموعة من المصطلحات الفلسفية والمصطلحات الكلامية هنا لم يذكرها، لكن هذه تبحث في محلها، فإن هناك كتب صنفت في بيان المقولات العشر، وكتب كذلك صنفت فيما يتعلق بمصطلحات الفلاسفة والمتكلمين، في كتاب الآمدي رحمه الله. لهذا كان الكتاب هذا خاص بما يتعلق بالمنطق، حيث جرده من تلك المصطلحات، وإن صار على مصطلحات مغايرة لما اصطلح عليه المناطق في كتبهم. قال: اعلم أنك عندما استشرت القياس الصحيح والحد الصحيح، وبدأ هؤلاء بالقياس، معهود المناطق أنهم يبدأون بالتصورات، أي يبدأون بالتصور ومبادئ التصور، ثم التصديقات ومبادئ التصديقات، وبدأ كتابه بالتصديقات، وبين كيف تجتنب المغالطة ويجتنب الخطر في التصديقات. قال: اعلم أنك عندما استشرت القياس الصحيح والحد الصحيح، أي ما هو شرط القياس الصحيح وما هو شرط الحد الصحيح، والتنبيه على مسارات الغلط فيهما، أي مسارات الغلط في القياس ومسارات الغلط فيه مسارات الغلط في الحد. قال: ونعم وفقت للجمع بين الأمرين، بمعنى أنك سألت عن الشرط، شرط الصحة، وكيف تجتنب المغالطة سواء في القياس أو في التصور، فإنهما رباط العلوم كلها، فإن إدراك الأمور على ضربين، لأن قال فإنهما رباط العلوم كلها، لأن رباط العلوم إما التصورات وإما التصديقات، لأن العلوم منها ما تتصوره تصورا ثم تحكمه تحدث تصديقا، فيكون عندك تصور في مقام الاصطلاحات وفي مقام بيان المصطلحات ومصطلحات العلم ومصطلحات الفنون، ثم بعد هذا يأتي التصديق وإثبات النسب التامة لتلك المعارف ولتلك الإدراكات، فتكون قد انتقلت من التصورات إلى التصديقات. معروف أن التصديق هو فرع التصور، وكلما دخل الغبش والغلط في التصور صار إلى التصديق، لأنه إذا تصورت الشيء على خلاف ما هو به وعلى خلاف ما هو في واقعه، فإن التصديق طبعا سيأتي فيه نوع من المغالطة، ستأتي النتيجة مخالفة لواقع الأمر. فلهذا لابد من بيان شرط التصديقات ومن بيان شرط الحد الصحيح، ثم مثار الغلط في التصديقات ومثار الغلط في التصورات. قال: إدراك الذوات المفردة، ناتها هنا المعارف كلها، إما منها ما هو من قبيل التصورات ومنها ما هو من قبيل التصديقات. وبدأ بالتصورات، قال: إدراك الذوات المفردة كعلمك بمعنى الجسم وعلمك بمعنى الحركة والعالم والحادث والقديم وسائر المفردات، فإن علمك بالمفردات وهذا من التصورات، وهي مقدمة للمعارف، إن قبل أن تخوض في المعارف لابد أن تعرف ما ركبت منها تلك المعارف. فلهذا معرفة الجسم ما هو، معروف أن الجسم له اصطلاحات عرف بتعارف متعددة على حسب العلوم وعلى حسب العلم الذي وقع فيه، والحركة كذلك، إن الحركة عرفت عند الفلاسفة بتعريف، وعرفت عند المتكلمين بتعريف آخر، وكذلك العالم، فإن العالم في اللغة ليس هو العالم عند المتكلمين، فلا بد من تمييز بين المصطلحات وبيان حدود الأشياء، ومعرفة حدود الأشياء هي فائدة عظيمة لا بد منها. قال: وإدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات. أما بعد التصور، هنا نأتي إلى مقام التصديق، وهو أن تثبت تلك المفردات بعضها لبعض، وأن تثبت الأحكام لتلك المفردات، فهناك تكون قد انتقلت من التصديق إلى التصور، أن تثبت أو تنفي، إما أن توقع النسبة وإما أن تنتزع النسبة، فتكون ها هنا قد خرجت من مرحلة التصور إلى مرحلة التصديق، وما تتطلبه من شروط، أي من تصور الموضوع ومن تصور المحمول وتصور إمكان النسبة بينهما، ثم الحكم الحكم بعد ذلك. وإن كانت هذه الطريقة قد يدخل على الإنسان نظرا للإلف والعادة، ولكن العقل هكذا يتصرف، العقل هكذا يتصرف، فإنه يبدأ أولا بتصور الأشياء، ثم بعد تصورها ينتقل ماذا إلى الحكم عليها. والحكم عليها طبعا إما أن يكون من حيث أنه لا يشعر بالحكم، أي من أن يكون على جهة الإلف والعادة ويكون من قبيل العلوم الضرورية، وإما أن يكون على جهة النظر والاستدلال كما سيأتي، فيحتاج في الربط بين الموضوع والمحمول إلى نوع استدلال، ويتوقف إلى أن يستدل ليثبت المحمول للموضوع، وقد يثبت الشيء ابتداء من غير نظر واستدلال فيكون علما ضروريا. وهكذا تتفاوت المعارف وتتفاوت العلوم في إثبات هذه النسب، منها ما يحتاج إلى نظر وإلى استدلال، ومنها ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال كما سيأتي. فإنك تعلم أولا معنى لفظ العالم وهو أمر مفرد، ومعنى لفظ الحادث ومعنى لفظ القديم وهما أيضا أمران مفردان، ثم تنسب مفردا إلى مفرد بالنفي أو الإثبات، فتقول العالم حادث، أن عرفت معنى العالم وعرفت معنى الحادث، وتقول العالم ليس بقديم، أن عرفت معنى العالم ومعنى القدم. إذن ولهذا لا بد من معرفة حدود الأشياء، معرفة حدود الأشياء قبل أن تخوض في إثبات الأحكام لها، وتصور الأشياء على حقيقتها وعلى ماهيتها الحقيقية هي مفتاح لإدراك حقائق لإدراك المعارف على حقيقتها، وأن لا تكون فيها مغالطة. قال: والضرب الآخر هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب. الضرب الآخر وهو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب، والذي نسميه رفع المفردات بما بينها، أو الحكم على المحمول بما الحكم للمحمول على الموضوع بالمحمول، فها هنا هو الذي يدخله التصديق والتكذيب، فهو الذي يكون من باب الخبر، من باب الخبر، فإما أن تكون صادقا فيما ادعيته، وإما أن تكون كاذبا فيما ادعيته. وأما الأول الذي هو التصور فإنه لا يدخله صدق ولا كذب، فلهذا الحدود والتعارف لا تثبت بالاستدلال، وتنخرم، يمكن أن يخرم لك تعريفك بتعريف آخر، أو أن يورد عليك إرادات، أن يكون التعريف غير جامع مثلا، أو غير مانع، أو فيه لفظة مشكلة، أو استعملت فيه المجاز، أو ما شبه وما شبه ذلك من الاعتراضات التي ترد على التعريف، لكن لا يعلم يتفهمت على جهة الاستدلال إلا في بعض الأحوال، فيما إذا عرف وأثبت حكما وفق ماذا؟ وفق ذلك التعريف، فينتقد التعريف بما تنقض به التعاريف، وينقض الاستدلال مثلا بطلب الدليل أو باستدلال آخر. قال: يستحيل التصديق والتكذيب في المفردات، بل إنما يتطرق ذلك إلى الخبر الذي هو التصديق، ولا ينتظم خبر إلا بمفردين، لا ينتظم خبر إلا بمفردين، لأنه لا يتصور الخبر إلا بمفردين، إلا بموضوع ومحمول، وإن شئت بمبتدأ وخبر كمال النحاس، أو إن شئت مسند ومسند إليه كمال علماء البيان، أو محكوم عليه ومحكوم به كمال علماء الأصول، أو موصوف وصفة كمال علماء الكلام، سمونه الموصوف والصفة كما هو عند المتكلمين. قال: إلا بمفردين وصف وموصوف. وصف وموصوف هذا اصطلاح المتكلمين، اصطلاح المتكلمين، أما اصطلاح المناطق هو موضوع ومحمول، الأول الموضوع والثاني المحمول. فإذا نسب الوصف إلى الموصوف بنفي أو إثبات، كأن تقول زيد قائم مثلا، فهذا إثبات، أو زيد ليس بقائم فهذا نفي، إذن يكون ذاك صدقا أو كذبا، فإما أن يكون زيد قائم في الواقع فيكون صدقا، وإما أن لا يكون قائما فيكون كذبا. ومعروف أن مرد الصدق والكذب في النسبة أو في الأخبار إنما هو مطابقة للواقع، فإن طابق الواقع يكون صدقا، وإن خالف الواقع يكون كذبا على رأي الجمهور. ولا مدخل للاعتقاد هاهنا في تقييم تصديق الخبر أنه صادق أو كاذب، وإنما الذي يقيمه هو الواقع. قال: ولا بأس أن نصطلح على التعبير عن هذين الضربين بعبارتين مختلفتين، فإن حق الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها، إذ الألفاظ مثل المعاني، فحقها أن يحاذ بها المعنى، أن يحاذ بها المعاني، فلنسمي الأول معرفة ولنسمي الثانية علما. بمعنى أنه نصطلح على التعبير عن الضربين اللي هو الكلمة الأولى والمفردة الأولى والمفردة الثانية، ونظرا لأن المفردة الأولى محكوم عليها وأن المفردة الثانية هي حكم على المفردة الأولى، إذن بينهما تغاير، تغاير من جهة ما يثبت بهما، كما أن بينهما تغاير من جهة معناهما. فإن معنى مثلا العالم حادث، فالعالم شيء والحدود شيء آخر، إذن ما دام أن التغاير ثابت في معناهما إذن فلنغير كذلك في اصطلاحهما، فنسمي الأول معرفة ونسمي الثاني ماذا؟ علما، على الاصطلاح الذي ذهب إليه هاهنا. أو لك أن تقول نسمي الأول موضوعا ونسمي الثانية محمولا، كما هو مصطلح المناطق ومصطلح المشهور عند المناطق. قال: فلنسمي الأول معرفة ولنسمي الثاني علما، متأسين فيه بقول النحاة إن المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد. معروف أن عرف، أن المعنى عرف عند النحاة تتعدى إلى مفعول واحد، تقول عرفت زيدا، ولا تتعدى إلى مفعولين، بخلاف العلم والظن وأفعال القلوب فإنها تتعدى إلى مفعولين، تقول ظننت زيدا قائما أو ظننت زيدا عالما، وعلمت خلت زيدا قائما وعلمت زيدا قائما وهكذا، فإن علم تتعدى إلى مفعولين، إذن بينهما تغاير، فالمعرفة تتعدى إلى مفعول واحد والعلم يتعدى إلى مفعولين، فنسمي الموضوع معرفة ونسمي المحمول علما، وهذا اصطلاح له، اصطلاح للإمام الغزالي. هل سبق بهذا الاصطلاح؟ وفي المستصفى أشار إليه في مقدمة المستصفى، قال: وسمى بعضهم الأول معرفة والثانية ماذا؟ علما، علما. وهذا البعض هل هو نفسه من حق النظر أو أنه سبق بهذا التعريف؟ قال: والعلم أيضا يتعدى إلى مفعولين إلى آخره. فإذا استقر هذا الاصطلاح فنقول إذا استقر هذا الاصطلاح ولك أن تصطلح عليه، إنما لا مشاحة في الاصطلاح، والمقصود هو ثبوت المعنى وثبوت المقصد وبيان المراد. قال: فإذا استقر هذا الاصطلاح فنقول الإدراكات المعلومة تنحصر في المعرفة والعلم، أي في الموضوع والمحمول، وكل علم يتطرق إليه تصديق فمن ضروراته أن يتقدم عليه معرفتان، لأنه كما يقال الحكم على الشيء فرع تصوره، وأنه لا يمكن أن تصدق بالشيء إلا بعد أن تتصور مفرداته، ولا يمكن أن تحكم على الشيء إلا بعد أن تتصور المفردات، وقبل تصور المفردات لا يمكن أن تحكم على المركب، وإن حكمت طبعا سيكون حكمك هاهنا لا عن معرفة وإنما عن جهل، إنما عن جهل، حتى إن توافق ما قلته مع ما في واقع الأمر فهذا لا يدل على أنك على علم ومعرفة بما تقول، إن هذا لا يخرج من دائرة الجهل. قال: كيف يعلم المركب ومن لا يفهم معنى العالم؟ لأنه كيف تعرف العالم حادث وأنت لا تعرف معنى العالم ولا تعرف معنى الحادث؟ وتنبه أن مسألة المصطلحات هي من المسائل التي أكثر الناس فيها في هذا الزمان استعمال المصطلحات في غير موطنها وفي غير محلها، فتحمل على غير المراد منها فيقع الغلط ويشتد الخلاف بين الناس وهذا قصده شيء والآخر قصده شيء آخر فلا بد أولا قبل المناظرة والمناقشة من تحديد المصطلحات المستعملة في الكلام من تحديد المصطلحات المستعملة في الفنون لأن الكلام والاصطلاحات قد تشحن بمعان متعددة أو بمعان مختلفة فلا بد أولا أن نوحد المعنى المقصود والمعنى المراد من اللفظة قبل أن يقع النقاش والتناظر بيننا أما إذا لم نحدد المصطلحات ولم نحدد ما مدلولات تلك الكلمات المستعملة إن لا شك أنه لا يمكن أن نتفق على شيء بل يمكن أن نخوض أنا في جانب وأنت تخوض في جانب ويكثر الكلام بيننا واللغط بيننا ولكن في الحقيقة أنت تقول شيء وأنا أقول شيء آخر مخالف له تماما فلا أنا عرفت ما تقصد ولا أنت تعرف ما أقصد وهكذا ويكثر الكلام وما أكثر مثل هذا في هذا الزمن قال والمعرفة قسمان أول وهو الذي لا يطلب بالبحث المعرفة أولية والذي لا وهي المعارف الضرورية والعلوم الضرورية المعارف الضرورية لا بد منها لا يمكن أن تستقيم المعرفة وأن تستقيم العلوم إلا بمعارف ضرورية إلا بإثبات هذه المعارف الضرورية أما من قال بأن العقل إنما هو لوحة بيضاء لا ليس فيها شيء وإنما تأتي المعارف من التجارب هذا لا شك أنه قول مناف لحقيقة الأمر لأنه لا يمكن أن تثبت معارف استدلالية ومعارف أخرى نظرية إلا إذا وجد عندك معارف أولية ضرورية منها تنطلق في إثبات المعارف النظرية والاستدلالية أما نقول بأن الإنسان يولد خلو من المعارف وثم التجربة وأحوال تكسبه المعارف نقول هذا أبدا أن هذا لا يمكن أن تستقيم المعارف بهذا ولهذا أثبت علماء الإسلام علماء الشريعة وفلاسفة الإسلام ما يسمى بالعلوم الأولية أو العلوم الضرورية التي نرد إليها العلوم النظرية لما جاءت المدرسة التجريبية حاولت نزعة العلوم الضرورية وأن الإنسان يولد صفحة بيضاء وإنما هو الذي يرقم في عقله معارفه ويكتسب معارفه ثم هذا لا يمكن لأنه بماذا سيحاسب المعارف الأولى التي سيكسبها لابد من معرفة أولية نحن نعرف أن الطفل يميز بين الأمور بدء أمره يميز بين أبيه وبين غيره وبين أمه وبين غيرها ويميز بأن هذا أبوه وهذا أمه وأن الأمر لا يمكن أن يقع أبوه في مكانين لزماننا واحد وهكذا معارف ضرورية لا بد منها لهذا أول المعارف التي لا بد منها في نظرية المعرفة وإثبات المعارف الضرورية يسميها ابن تيمية مثلا المعارف الفطرية سميها كذلك البعض بالمعارف الفطرية المعارف الفطرية التي فطر الإنسان عليها هذه هي المعارف الأولية وهذه طبعا لا يستدل عليها ولا يمكن الاستدلال عليها علمك بوجودك مثلا هذا في التصديقات وكذلك في المفردات في التصورات فعندنا تصورات أولية لا يمكن أن نأتي لها بتعريف فإن التعارف إنما يؤتى بها للمفردات غير أولية أما المسائل المتصورة على جهة الضرورة فلا يمكن تعريفه كما أن المعارف الضرورية لا يمكن الاستدلال لها الاستدلال عليها قال أولي وهو الذي لا يطلب بالبحث كالمفردات المدركة بالحس المفردات المدركة بالحس لا يمكن أن تأتي لها بتعريف حتى إن حاولت أن تعرفها فإنه لا يمكن لن يصل تعريفك إلى شيء لأنه أولا أدركت ماذا بالحس أدركتها بالحس لماذا أن أدركتها بالحس إذن فتعريفك لها لا يزيدها إلا غموضا ولا يمكن أن تعرفها قال ومطلوب وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل فيطلب تفصيله. وهو الذي يدل اسمه على معنى جملي على معنى إجمالي ولكن تطلب مثلا تفصيله كالإنسان مثلا، فإن الإنسان يدل على معنى إجمالي ولكن إن أردت تفصيله لابد أن تأتي له بحد، ولأن التعاريف كلها والحدود إنما هو تفصيل ما هو مجمل، كما يقول ابن سينا أن التعريف عندما تسوق تعريفا فإنك تفصل ما كان مجملا، تفصله وتفتته حتى تدخل إلى ماهيته الحقيقية. لهذا كما سيأتي أن التعارف إنما هي بالجنس والفصل. قال وكذلك العلم ينقسم إلى أول وإلى مطلوب، أي التصديق فهو ينقسم إلى أول لا يمكن الاستدلال عليه كعلمك بأنك موجود مثلا، علمك بأنك موجود فإن هذا علم ضروري لا يمكن أن تستدل عليه أما قول القائل أنا أفكر إذن أنا موجود فهذا معروف أن فيه مصادرة لأن لما قال أنا أفكر إذن أثبت الوجود بقوله أنا أثبت وجوده، فكان قد أثبت في صدر كلامه ما استدل به في عجوزه في عجوز الكلام، هذا معروف هذا قد ذكره ابن سينا ورده وإن كان اشتهر عند كرت كما قيل عنه، ولكن هذا بالحقيقة فيه مصادرة، فإن إثبات وجودك مثلا أو علم الاستدلال على العلم بوجودك هذا من العلوم الضرورية التي لا يمكن الاستدلال عليها ولا يمكن أن تأتي لها ما تشبه بدليل، غير البعض قال أنه لا يمكن أن العلوم الضرورية ما لا يمكن الاستدلال عليه، والبعض يقول لا العلوم الضرورية هي ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال ولكن قد يؤتى له ما تشبه بدليل، هناك من يقول لا العلوم الضرورية لا يمكنك حتى أن تستدل عليها لا يمكنك حتى ولو تكلفت الدليل فإنه لا يمكن لأنها علوم ضرورية لا يمكن أن تخضعها للنظر والاستدلال، وهناك من قال أنها لا تحتاج في نفسها لا تحتاج إلى نظر واستدلال لتبوتها عندك، ولكن لو تكلف متكلف ليستدل فيمكن أن يستدل لها، ولكن يكون هذا من باب التكلف لها في إثباتها، ما هي في نفسها ثابتة. قال والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد، والمطلوب من العلم أيضا بالصدق لا يقتنص إلا بالحجة. المطلوب من المعرفة أي العلم النظري في التصورات لا يقتنص إلا بالحد إلا بالتعاريف، والمطلوب في العلم لا يقتنص إلا بالحجة والبرهان كما سيأتي إلا بالقياس، الحجة والبرهان وهو القياس، وكأن طالب القياس والحد طالب آلة التي بها تقتنص العلوم، فطالب القياس وطالب الحد يطلب ما الآلة التي تقتنص بها العلوم والمعارف، فلهذا سمي المنطق آلة، سماه آلة لأنه آلة لإدراك المعارف وآلة لإدراك العلوم، لأن المنطق منحصر في التصورات ومبادئ التصورات والتصديقات فيكون هو آلة لإدراك العلوم ولإدراك المعارف. قال فليكن كتابنا قسمين، قسم هو محك القياس وقسم هو محك الحد، بمعنى القسم الأول في القياس والقسم الثاني في ماذا في التعريفات. القسم الأول اللي هو القياس، قلنا الغزالي هنا في محك النظر عكس ما ترتيب. قال القول في شروط القياس، يعلم أن القياس عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفا مخصوصا ونظمت نظما مخصوصا بشرط مخصوص يلزم منه رأي وهو مطلوب ناظر. معروف أن القياس هو أقاويل، قياس وما ألفاش من مقدمتين إذا استلزماش ما النتيجة فهو معلوم، عبارة عن أقاويل مخصوصة وهي المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، ألفت تأليفا مخصوصا لأنه سيأتي معنا ما يتعلق بالأشكال في القياس الحملي وما يتعلق كذلك بالقياس الشرطي. إذن هي ألفت هكذا ليس مطلقا، وإنما ألفت على جهة مخصوصة بشروط مخصوصة، ونظمت نظما مخصوصا كذلك بشروط مخصوصة، المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، الحد الوسط مثلا لابد أن يكون مكرر في المقدمتين أي في الصغرى والكبرى، ثم الشكل الأول له شروط، والشكل الثاني كذلك له شروط، والشكل الثالث له شروط، والشكل الرابع عند من اعتبره في المنطق كذلك جعل له ماذا شروط، وهكذا. إذن إذا علمنا تركيب القياس أن القياس يتعلق بالمقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، من أين يأتينا الخلل في بياء في القياس؟ من أين يأتينا الخلل في القياس؟ قال والخلل يدخل عليه طارة من الأقاويل التي هي مقدمات القياس تكون خالية عن شروطها، وأخرى من كيفية الترتيب والنظم، وإن كانت المقدمة صحيحة يقينية ومرة منهما جميعا. إذن إذا عرفنا القياس أنه يكون على جهة مخصوصة كما هو معلوم، إذن من أين يأتيه الغلط ومن أين تأتيه المغالطة؟ المغالطة تأتيه إما من جهة الأقاويل، بمعنى المقدمة خالية من ماذا؟ من الشروط، مقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، وكذلك قد يأتي من جهة ماذا؟ الترتيب. ودائما الغلط في الاستدلال قد يأتيك من النص الذي تنطلق منه، قد يكون النص مثلا غير ثابت، فيكون هناك قد النص الذي انطلقت منه في الاستدلال يكون أصلا غير ثابت، وإذا لم يثبت النص فكيف يثبت ما استنتج وأخذ منه. وتارة قد يكون النص ثابت يعني يكون آية من كتاب الله تعالى مثلا، فالنص ثابت، ولكن المشكل والمغالطة إنما جاءتك من طريقة الاستدلال، أي الآلة التي أعملتها في الاستنتاج من النص ليست بذاك، إما هي آية أولا قاعدة ضعيفة مثلا لم تسلم لك، أو أنها القاعدة في نفسها صحيحة ولكن تنزيلك للقاعدة على النص ليس بذلك، أي ليس هذا موطن تنزيل القاعدة، فهكذا. فلهذا ليس كل من علم القاعدة وعلم النص يكون استدلاله صحيح، فقد يكون النص ثابت والقاعدة ثابتة ولكن تنزيلك للقاعدة ليس على الوجهة المطلوبة. فلهذا مدار الاستدلال على معرفة وجه الدلالة، أي وجه دلالة الآية مثلا أو النص على هذا الحكم، وما هي الطريقة التي سلكتها في استنتاج الأحكام. وهذا الذي ينبغي الوقوف عليه في زماننا، هي الطرق التي تستنتج بها الأمور، والآلة التي تستعمل في الاستنتاج، والآلة التي تستعمل في ماذا؟ في الاستنباط، أي كيفية تنزيل الآلة على النص وعلى موارده، فتستنتج منها الأحكام. نحن النصوص موجودة والقواعد موجودة، ولكن يبقى لنا الجمع بين القاعدة وبين النص. فلهذا القياس هنا المنطقي قد يأتيك الخلل من المقدمات، وقد يأتيك الخلل من ترتيب المقدمات، وقد يأتيك الخلل منهما معا، أي من المقدمة ومن ترتيب المقدمات، وهذا إنما تكتشفه بالممارسة الكلام، لا سيما الكتب التي اعتنت بأدب البحث والمناظرة، كتب علم المناظرة وهو علم يكاد ينسب لهذا الزمان، لأنه هو الذي يوقفك على طريقة الاستدلال والرد بين الخصوم، لأن هذه الكتب لما صنفها من صنفها إنما صنفها لحكم لبيان مكان المغالطة في الاستدلال، وبيان كيف تقف على المغالطة في الاستدلال في استدلال خصمك، وأن خصمك ما أورده من الدليل ليس بذلك، وتكتشف مكمن المغالطة في دليله ومكمن الخطأ في دليله. هكذا صنفت هذه الكتب. قال: ومثاله من المحسوس البيت المبني فإنه أمر مركب. كأن البيت المبني هو أمر مركب، طارة يختل بسبب في هيئة التأليف، بأن تكون الحيطان معوجة مثلا أو السقف منخفضا إلى موضع قريب من الأرض فيكون فاسدا من حيث الصورة، لأن الحيطان معوجة والسقف نازل إلى الأرض، إذن فيكون هذا البيت ها هنا تعقق صورته فاسدة. وإن كانت الأحجار والجذوع التي بني منها البيت هي سليمة صحيحة، الجذوع والأحجار التي بني منها البيت هي سليمة وصحيحة، ولكن الذي بنى البيت بنى الحيطان معوجة والسقف منخفض إلى الأرض، إذن فصارت هيئة البيت ماذا؟ فاسدة، وصورته فاسدة تماما. وطارة قد تكون الحيطان مستقيمة والسقف ماذا؟ في محله، ولكن الإشكال من أين جاء؟ الإشكال جاء مما بني به البيت، أي من الطوب مثلا والجذوع، حيث بناه بطوب ليس بصحيح وجذوع لرخوة ليست بصحيحة، فهذا كذلك له بيت فاسد على يد حال، لأنه سينهدم. إذن فليس كل ما لا إذا وجدت عندك الآلات أنه يمكن من الآلة الموجودة عندك أن تنفذ ماذا إلى الصحة، لأن لا بد تلك الآلات أن تستعملها استعمالا صحيحا، وأن القواعد وإن وجدت لا بد أن تستعملها استعمالا صحيحا، ما إذا لم تستعملها استعمالا صحيحا فإنه لا يمكن أن يصح لك الاستدلال. وأما إن كانت القواعد ضعيفة أو ما تحمله من القواعد ليس بقواعد في الأمر الواقع، وإن زعمت أنه قواعد، وإن زوقت الكلام ومثلا حاولت ترتيبه، ولكن في الحقيقة إذا جئنا نتفحص الكلام كمن بنى بيتا من ورق، فقد تجد مثلا في زماننا من الناس من أوتي جدلا ويحسن أن يرتب الكلام، ومن يستمع إليه يظن أنه يقول شيئا نظرا لترتيب كلامه وطريقة سوقه للكلام وكيف يرتب الكلام وكيف يستطيع أن يولد الشبهة، لكن الإشكال الذي يقع فيه هو أن ما أورده من الكلام وما أورده من الشبه بناه على شيء على جرف هار لا يستقيم له في النظر ولا يستقيم له في الاستدلال، ولا يمكن هو أن يثبته لا نظرا ولا استدلالا. وأنتم تجدون مثلا ما يورده العلمانيون الآن أو من صار على دربهم من بعض الإرادات على السنة أو على الكتاب، كلها إرادات هي في الحقيقة متهافتة، ولكن نظرا لأن هؤلاء يحسنون ترتيب الكلام، فمن يستمع إليهم يظن أنه قد جاءوا بشيء جديد أو أنه بأدلة لا يمكن نسخها، ولكن في الحقيقة إن جئت للعمل الواقع تجد أن هؤلاء يتكلمون بكلام هم أنفسهم لا يستطيعون إثباته وبقواعد لا يستطيعون إثباته، وإن ظنوا من أنفسهم أنهم ينطلقون من قواعد، لأن إلى الآن ما أسسوا لأنفسهم قواعد باعوا إن دعوا أنه مثلا نلغي علم أصول الفقه كما يزعم البعض أو نجدد علم أصول الفقه واتيا بقواعد أصولية أخرى يمكن أن نفهم بها نص الكتاب ونص السنة. ولكن الآن استطاعوا أن يأتوا بقاعدة واحدة يمكن أن تعمل، لأن قيل لهم مثلا هاتوا قواعدكم وننظر فيها، هذه القواعد إن سلمت سلمناها لكم، وإذا لم تسلم طبعا فإنها سترد عليكم، ويكون النقاش بيننا وبينكم نقاشنا علميا. نحن نسلم في مبدأ الأمر القول أن هناك قواعد أخرى سلمناها لكم جدلا، أنه يمكن أن الزمان قد تغير والأحوال قد تغيرت وأن الأمة قد تغيرت، ويمكن أن نأتي بقواعد بدل القواعد التي أسسها الإمام الشافعي رحمه الله ودرج العلماء عليها ووسعوها، يمكن أن نأتي ببدل. نقول طيب مرحبا، لا إشكال في المسألة، هاتوا قواعدكم ننظر فيها، إن تلك القواعد التي أسسها الإمام الشافعي ومن بعده قواعد محصد وصنف فيها العلماء ونقشات وجدلات ووقع فيها جدال ومحصات وخدمات على مر القرون إلى أن وصلت إلينا، ووصلت إلينا الكتب والخلاف الواقع فيها وكيف نظر لها العلماء وكيف أصلوا لها وكيف رد بعضهم على بعض وهكذا حتى سلمت تلك القواعد ومحصت. فهاتوا قواعدكم أنتم ننظر فيها بنصف ذلك النظر، رجعوا بثلث ذلك النظر حتى، فإن سلمت سلمناها لكم وقلنا بمبدأكم، وإذا لم تسلم لكم القواعد يلزمكم ماذا؟ الرجوع إلى قواعد الشريعة، فإن ليس لكم في الحقيقة قواعد، وهكذا. فعلى أي حال فإنه ليس كل من جاء بقاعدة يسلم له ماذا؟ ما يقال، لأن لا بد من سلامة القاعدة، وليس كل من بنى بيتا من الكلام نقول له قد أحسنت، فقد يكون البيت في ظاهره حسن، هيئته وصورته حسنة، ولكن في الحقيقة هو مبني من ورق، ما إن تهب ريح الحقيقة حتى يسقط، وما إن يهب ريح العلم الشرعي حتى يسقطه إلى الأرض. قال فهذا حكم القياس والحد، كل أمر مركب، فإن الخلل فيه ما يكون في هيئة تركيبه وترتيبه، وإما أن يكون في الأصل الذي يرد عليه التركيب، أي في الأصل ما ركب منه، كالثوب في القميص، والخشب ماذا في الكرسي، واللبن في الحائط، والجذوع ما في السقف. فقد يكون القميص مثلا على صفة وهيئة جميلة، ولكن الثوب الذي فصل منه القميص طبعاً ضعيف. وكذلك الكرسي، قد يكون الكرسي في صورته وهيئته جميل، ولكن قد يكون الخشب الذي صنع منه الكرسي خشب رخو، وهكذا. إذن فليس دائما ننظر إلى الصورة، وإنما ما تركبت منه تلك الصورة. وكما أن من يريد بناء بيت بعيد عن الخلل يفتقر أن يعد الآلة المفردة أولا، والجذوع كالجذوع واللبن والطين، ثم إذا أراد اللبن افتقر إلى إعداد مفرداته وهي الماء والتبن والتراب يجمع هذا كله، والقالب الذي فيه يضرب، فيبتدئ أولا بالأجزاء المفردة، أي فيبدأ أولا بالطوب فيجمعها أولا ثم يركب المركب، وهكذا إلى آخر العمل، وهكذا في الاستدلال، سواء في الاستدلال المنطقي أو حتى في الاستدلال الفقهي أو حتى في الاستدلالات في المسائل الفكرية، فإنها لا بد أن تكون على هذا المعنى، لا بد أن تجمع شتات الكلام ومفردات الكلام ثم تركب بينها تركيبا يكون سالما لك منه، تنطلق إلى تستخرج النتيجة. فكذلك طالب القياس ينبغي أن ينظر في نظم القياس وفي صورته، في نظم القياس كيف هو وفي صورة القياس، وفي الأمر الذي يضع الترتيب والنظم فيه وهو المقدمات. إذا لا بد أولا من النظر إلى المفردات، ثم النظر إلى هيئة التركيب، ثم النظر إلى ماذا؟ إلى المقدمات، مقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. قال: وأقل ما ينتظم منه قياس مقدمتان، أعني علمين تطرق إليهما التصديق والتكذيب، مقدمتين، مقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، وعني علمين وسماه ماذا؟ علمين، ولكن نقول هي مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. وأقل ما تحصل منه مقدمة معرفتان، معرفة اللي هو الموضوع واش؟ هو المحمول، الموضوع والمحمول، تضع إحداهما مخبرا عنه والآخر خبرا أو وصفا. تقول العالم العالم واش؟ متغير، هذا المقدم موضوع وهو المحمول، وكل متغير ماذا؟ حادث. هذه المقدمة الأولى مقدمة صغرى والثانية مقدمة كبرى. فقد انقسم القياس إلى مقدمتين، وانقسمت كل مقدمة إلى معرفتين، أي إلى الموضوع والمحمول، تنسب إحداهما إلى الأخرى، لأن المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. وكل مفرد فهو معنى ويدل عليه لا محالة ماذا به؟ بلفظ، لأن كل مفرد هو معنى، لأن المقصود عندنا ها هنا هو المعاني، وأما المفردات فما هي إلا ما إلا قوالب لتلك المعاني، لأن القصد هو إثبات تلك المعاني، ولكن لما كانت تلك المعاني لا يمكن تصرف فيها إلا باللفظ جئنا باللفظ لأنه قالب لذلك المعنى. فيجب ضرورة أن ننظر في المعاني المفردة وأقسامها، وفي الألفاظ المفردة ووجوه دلالتها. أولا لابد أن ننظر في المعاني المفردة وأقسام تلك المعاني المفردة، لأن سيأتي الكلام عليها. وفي الألفاظ المفردة ووجوه دلالتها، تشقيق اللغة، أنا أقول لكم مرارا، تشقيق اللغة والوقوف مع المفردات وكذا، وإن كان هذا نعم له من كان لهم الريادة في هذا هم المعتزلة في كتبهم كابن جني وغيرهم، هم الذين لهم الريادة في هذا، هم الذين ذهبوا في فلسفة اللغة، الوقوف مع فلسفة اللغة والمفردات وتفكيك معاني المفردات وتفكيك معاني المركبات والتدقيق في النظر في نظر المفردات وفي نظر المركبات أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، والتدقيق في النظر أمر لا بد منه، فلا مثل من تكسير العقل في النظر لا بد منه، ولا بد حتى للكتابة الفلسفية أو للكتابة الفكرية أن تكون كتابة ترقى إلى مقام إلى هذا المقام، ولا تكون كتابة مبتذلة، كتاب ألفاظ مبتذلة يستعمل ألفاظ عامة في موطن لا تعلم، ليس هي مقام للعام، أو ألفاظ مثلا تحتمل عدة معاني فيما في سياق لا يحتمل إلا معنى واحد، وهكذا. فهذا كله يزري بمقام الكتابة ويزري بمقام الفلسفة، فلا بد من التدقيق، وهو طريقة المناطق وطريقة الأصوليين، ونسيما الأصوليون، فهو التدقيق النظر في الألفاظ وتحديد معاني الألفاظ وقف معها، نسيما نحن في زمان كتابتنا كتابة الفكرية الموجودة الآن ضعيفة جدا إلا من رحم ربه، نعم هناك استثناءات ولكن غالبها ضعيفة جدا، وطريقة الاستدلال ضعيفة جدا، وطريقة الطرح ضعيفة غالبا، حتى من يوجدنا على الساحة العام حتى من العلمانيين وغيرهم طريقتهم ضعيفة جدا، حتى في طريقة طرح الفكرة وطريقة ترتيب الأفكار وطريقة طرح الاستدلال، هذا كله عندهم ضعيف، لأن اللغة ضعيفة، وإذا ضعفت اللغة ضعف ما وراءها من الاستدلال بها، فلهذا لا بد من اللغة، من أحمال من يكون الإنسان تمكن من زمام اللغة، وتكتب مثلا إمام الحرمين هي كتب جيدة في هذا، أن تقرأ كتاب البرهان مثلا لإمام الحرمين أو الغياث له أو حتى كتابه الآخر في الفقه النهاية له الفقه، كتاب جيد لأنه يستعمل ألفاظ عذبة لغوية قوية من جهة المعنى، ثم أنها ألفاظ عذبة سيما في البرهان، فإن البرهان لو اتخذه طالب مثلا يقرأه صباح ومساء يجعله فيه وردا قراءة في الصباح قراءة في المساء حتى يتعود على طريقة كتابته وعلى الطريقة التي يكتب بها، لأن الآن فكرتك إذا لم توصلها بلغة متينة وبلغة قوية، وإن كانت الفكرة قوية ولكن تبقى الطريقة التي كتبتها بها طريقة مبتذلة، فتبتذل الفكرة لابتذال ما كتبت بها، فتقوية اللغة أمر مطلوب، أمر لا بد منه. أنا لا نقول أن نكتب الفكرة بلغة أدبية، لا، أو أن نجرد الألفاظ الأدبية كما قد يقع لبعض الطلبة، تجد من الطلبة عنده بحث في الفقه ويصدره بمقدمة أدبية، على ذلك في الفقه وذلك في الأدب، هذا عنده مثلا بحث في العقيدة ويصدره بمقدمة أدبية، لا يتوافق. هو نقول تأتي بألفاظ فصيحة وألفاظ قوية ولكن تتوافق مع العلم الذي تكتب فيه. معروف أن العلماء علماء الكلام لهم لغتهم، وعلماء الفقه لهم لغتهم، وعلماء الأصول لهم لغتهم، ويكتب كل فن باللغة التي كتب بها. على يدي حال فيجب ضرورة النظر في المعاني المفردة وأقسامها، وفي الألفاظ المفردة ووجه مدى دلالتها، ثم إذا فهمنا اللفظ مفردا والمعنى مفردا ألفنا بين المعنيين، أي بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني، وجعلناهما مقدمة، هي المقدمة الصغرى مثلا. فإذا فهمنا معنى العالم وفهمنا معنى التغير ألفنا ماذا بينهما، قلنا العالم متغير وجعلناهما مقدمة. وننظر في حكم المقدمة وشرطها، في حكم المقدمة وشرطها، ثم نجمع ماذا مقدمتين فنصغ منهما قياسا، وننظر في كيفية الصياغة الصحيحة وهكذا. وكل من أراد أن يعرف القياس بغير هذا الطريق فقد طمع في محال. كل من أراد أن يعرف القياس أو الاستدلال، إذا أردت أن تستدل بكلام فإنه لا بد أن تعرف مفرداته جيدا وما تدل عليه، وأن تعرف المعاني المركبة كذلك جيدا حتى يتعدى لك الاستدلال بها. وكان كمن طمع في أن يكون كاتبا يكتب الخطوط المنظومة وهو لا يحسن كتابة كلمة، وهو لا يحسن أن يكتب كلمة فأراد أن يكون خطاطا، لا يمكن، أو يسمع أن يكتب الكلمات وهو لا يحسن كتابة الحروف المفردة، أراد أن يكتب كلمة وهو لا يحسن أن يكتب حرفا من الحروف. فلهذا لا بد من التنبه إلى أن قبل الاستدلال لا بد من النظر إلى المفردات على حدة واستكشاف معانيها وتحديد معانيها، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ماذا؟ إلى فهم المعنى المركب وإسناد بعضها إلى بعض، وثم بعد هذا له الاستدلال. قالوا هكذا القول في كل مركب، فإن أجزاء المركب تتقدم على المركب بالضرورة، لأن أجزاء المركب أي المفردات تتركبت المقدمة على المركب، حتى لا يوصف الله تعالى بالقدرة على خلق العالم المركب دون الأحد، كما لا يوصف بالقدرة على تعليم كتابة الخطوط المنظومة دون تعليم كتابة والحروف. لهذا لا يمكن أن نقول الله خالق للعالم ولكن لم يخلق مفرداته، فإن هذا لا يمكن. وكذلك نقول هذا أنه لا أن يستدل وهو لا يدرك مفردات الاستدلال. فبهذه الضرورة ينبغي أن يشتمل كلامنا في القياس على ثلاثة فنون. أولا الفن الأول في السوابق، وهو اللي يسميه بمبادئ في السوابق، وهو النظر في الألفاظ ثم في المعاني ثم في تأليف مفردات المعاني إلى أن تصير علما تصديقيا يصلح أن يجعل ماذا مقدمة. الفن الثاني النظر في كيفية تأليف المقدمات وطريقة القياس لينصاغ منهما قياس صحيح، صحيح النظم، وهو في المقاصد، لأن عندنا التصديقات ومبادئ التصديقات. فإنما قبله استعداد له ويشتمل هذا الفن على مدارك العلوم اليقينية التي تتألف منها العقيدة الأولية التي منها التأليف ونسبتها إلى القياس نسبة الثوب إلى القميص كما لأنه القياس هو القميص وتلك المواد التي تعلم منها القياس هو ماذا هو الثوب ويكون القميص جيدا كلما قوي ماذا ثوبه الفن الثالث في لواحق ننعطف عليها بالكشف وعند الفراغ منها نبتدئ بالنظر في الحدود وشروطها إذا بدأ هو أولا بالتصديقات ومبادئ التصديقات ثم سيعالج على الحدود ومبادئ الحدود أو التعاريف ومبادئ التعاريف قال الفن الأول في السوابق نقف عليها.